قال رحمه الله: فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا. نعم، قد يكون من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله الفضل والعلم والعمل، فيحسدهم، وهذا تشبه باليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين. نعم، فالشيخ يحذر من هذا. نعم، قال: وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. نعم، وهو هذا الحسد الذي يحمل بعض الناس على تنقص أهل الحق وأهل الخير والحط من قدرهم، لا لشيء إلا الحسد، إلا لفضلهم. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. ففي هذه الأمة من أهل الحسد من يتصف بصفة اليهود والنصارى فيحسدون أهل الخير، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو كما ذكرنا تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو خلق ذميم. فهذا فيه التحذير من الحسد لأهل الإيمان، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم وأن لا نحسدهم على ما آتاهم الله، لكن ينبغي أن نسأل الله أن يعطينا مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به، فيراه من يراه فيتمنى أن يكون مثله. وهذا فيه خير، تمني أن تكون مثل أهل الخير هذا فيه خير، وتؤجر عليه، تؤجر على نيتك الصالحة. أما إذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الحسد المذموم. فالحسد على قسمين: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وحسد محمود وهو تمني أن تكون مثل أهل الخير لتعمل بعملهم وتنال مثل أجرهم. نعم.